قال رحمه الله تعالى: فصل. ويتفرقان في القضاء. رأيتم أيها الإخوة نتيجة ماذا؟ الإخلال بالواجبات وبمعصية الله سبحانه وتعالى وبرسوله، ويتفرقان. لكن ليس المراد بالتفرق أن يكون أحدهما في المشرق والآخر في المغرب لا يريان الآخر، لا، المراد ألا يخلو أحدهما بالآخر حتى لا يتكرر من الجماع ما حصل في المرة الأولى، هذا هو المراد، وهو ما سيوضحه المؤلف رحمه الله تعالى. يتفرقان، نعم. قال: ويتفرقان في القضاء، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف مهم. يتفرقان من حيث يحرمان، هذه رواية للإمام أحمد أو هي المشهورة، وهي أيضا رواية للإمام مالك، لكن جمهور العلماء أبو حنيفة وكذلك الشافعي، وهي أيضا رواية للإمامين مالك وأحمد، أنهما يتفرقان من الموضع الذي حصل فيه الجماع حتى لا يحصل تذكر، فربما وقع، والآخرون يقولون لا، تذكرهما لذلك يبعدهما أكثر حتى لا يتكرر المحظور. قال: وفيه وجهان: أحدهما أنه واجب، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء، والثاني لا يجب، لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها. يعني ليس المراد أيها الإخوة بالمفارقة هو أن يبتعد عنها ويتركها وحدها، لا، تسير وحدها، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت إلى الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق مع زوجتك. وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء الذين يرون وجوب المحرم للمرأة، وأنه لا يجب عليها الحج أو لا يلزمها الحج على الرواية الأخرى ما لم يكن معها محرم. قال: والثاني لا يجب، لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. القصد أن يبتعد عنها ابتعادا ليس انقطاعا، بحيث لا يتكرر ما حصل من المنهي الأول. قال رحمه الله: ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد، والجلوس معها في خباء، ولا يكون قريبا منها، يعني في خيمة، نعم، ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها. رأيتم أيها الإخوة الآثار التي تترتب على المعصية، كان الإنسان في ساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين للمسلم ما ينبغي أن يفعله في حجه، والعلماء رحمهم الله تعالى بينوا المحظورات وشددوا فيما يتعلق بالجماع، فانظروا إلى من يقع بمثل هذا المنهي ماذا يترتب عليه؟ يأثم عليه إثم، ويفسد حجه، ويمضي فيه مع غيره، يعني يفعل ما يفعله غيره ولكنه لا يستفيد من حجه شيئا، وعليه أن يذبح بدنا، يعني بعيرا أو أيضا بقرة، وأن يحج من العام القابل، وانظروا كيف يتعامل أيضا مع زوجته من حيث الفرقة. هذه نتيجة المخالفة، والإنسان في ذلك كما تعلمون أيها الإخوة لم يرتكب ذلك أمرا يعني لا يجوز له مطلقا، وإنما لا يجوز له في حالة واحدة. وأما جماع الرجل مع زوجته فهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى للمسلمين: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ورسول صلى الله عليه وسلم تزوج، وتزوج المؤمنون، وقال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكثروا، وقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنكاح له فوائد كثيرة تتعلق بالزوج من الإحصان، من أن يغض طرفه، من أن يهبه الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة تحمل اسمه وربما تخدم هذا الدين الإسلامي، ويعف بذلك المرأة ويحصنها ويقوم بالإنفاق عليها وبرعاية شؤونها إلى غير ذلك أيضا وبقضاء وطرها. رأيتم ذلك؟ هو فعل ذلك مع أهله، لكنه فعله في وقت لا يجوز له أن يفعله، فانظروا ماذا ترتب على ذلك من الإثم والعقاب الدنيوي. إذن أيها الإخوة، على المسلم دائما أن يكون وقافا عند حدود الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن ينبغي للمسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فلا يجوز للمسلم أن ينتهك حدود الله سبحانه وتعالى، فلا يرتكب المحرمات ولا يفعل المنهيات، وإنما ينبغي أن يكون وقافا عند ذلك، وأنه لو قدر له أن ارتكب ذنبا فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. وشروط التوبة أن يقلع عن الذنب الذي فعله، وأن يندم على فعله، وأن يصر على عدم العودة فيه. وأما أن يقع الإنسان في الخطأ وفي الذنب فهذا هو شأن الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن من يضمن نفسه أنه إذا ارتكب منهيا أن يمد في عمره وأن يتوب وأن تصلح أحواله؟ فإن الذين يشتغلون في السرقة تجد أنهم يبدأون بالأمور اليسيرة تراها خفيفة، ثم يسيرون فيها شيئا فشيئا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. تراه يبدأ بالأمور فيراها خفيفة ويقول سأتركها، ثم يتوغل في المعصية، وربما يدفعه الشيطان إلى ذلك، وهو حريص أيضا، وهو حريص على أن يضل المؤمن ليرتمي في رباقه، يحرص على ذلك الشيطان، إلا من تاب الله سبحانه وتعالى عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: لو لم تذنب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. ولكن من هم الذين يستغفرون؟ هم الذين يدركون نزول الرب سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإن ربنا سبحانه وتعالى ينزل، لأن من المواضع التي تكون فيها الإجابة من المواضع حين يبقى ثلث الليل الآخر. لماذا؟ لأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، وهو نزول يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوقين. وأنه سبحانه وتعالى يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ فعلينا أيها الإخوة أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمورنا، في كل حوائجنا، في حالة السراء والضراء، وأنه إذا نزلت بنا كربة أو أيضا نزلت بنا مصيبة أو أصابنا عسر، فإلى من نتجه؟ نتجه إلى علام الغيوب، فإنه سبحانه وتعالى يجيب الداعي إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن علينا دائما أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذن العودة إلى الله سبحانه هي المطلوبة، وليس لنا أن نلجأ إلى أي مخلوق مهما تعاظمت مكانته وارتفعت منزلته في هذه الحياة الدنيا، فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا في بعض أمور الدنيا التي يستطيع أن يفعلها. أما الأمور التي تتعلق بالعبادة فليس لنا أن نصرف شيئا منها إلا إلى الله. وإذا كان هذا في حال المخلوقين، والله تعالى يقول عن نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما أراد الله تعالى أن يشرف نبيه في أعظم مواضع التشريف قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بعبده ليلا. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان القرآن، وهو من أعظم ما نزل على رسول الله، ذلكم الكتاب العظيم القرآن العظيم قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن ينبغي لنا أيها الإخوة أن ندرك أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ولذلك ماذا حصل بالنسبة للثلاثة الذين تخلفوا عن ماذا؟ عن غزوة ماذا؟ تبوك. رجعوا إلى من؟ رجعوا إلى الله تعالى. ولذلك الله تعالى قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وفي قصة أبي لبابة عندما ربط نفسه في سارية من سوار المسجد، لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود بين قرعقة ليتفاضى معهم، فأشار بيده كذا، أحس بالإثم وخطورة ما وقع، فربط نفسه وقال: والله لا يفكني أحد غير رسول الله. ولما تمضي ولما مضت الأيام وأنزل الله سبحانه وتعالى توبته، أبى أن يطلقه أحد من الصحابة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ترون أيها الإخوة بأن المؤمن إذا ارتكب ذنبا تجد أن قلبه يعصره، تجد قلبه يعصر يسيل حزنا وألما على ارتكاب المعاصي، وأنه كذلك يعيش حياته في ألم. فهذا هو علامة التوبة النصوح أيها الإخوة. الإنسان إذا فعل معصية من المعاصي تجد أنه يعيش في حسرة في آلام، تجد أن مضاجعه ماذا؟ تؤلمه. تجد أنه إذا انقلب على يمينه أو شماله وتذكر ذلك الموقف ماذا؟ حس بالأوجاع والألام الشديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى. من هنا تكون توبته نصوحا. كذلك المؤمن أيضا إذا فعل الأفعال الطيبة فإن عليه أن يحفظها وأن يداوم عليها وألا يلوثها بالمعاصي ماذا؟ وكذلك أيضا المنهيات، حتى يبقى مطيعا لربه سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون بأنه جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة ليس له ميل إلى المعاصي. والله تعالى يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنت أيها الحاج الكريم الذي طهرت نفسك في تلك الأماكن ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى وتناسيت من وراءك من الأهل والولد والأقارب والمال، وأقبلت على الله سبحانه وتعالى بكل إحساسك وجوارحك وفكرك، أفلا تظل كل حياتك مرتبطا بربك، مقبلا عليه، معرضا عما سواه، حتى ينجيك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلينا أيها الإخوة أن نستفيد من حجتنا وأن نطبقها عمليا وأن نكون قدوة لغيرنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإن غاية كل مسلم أيها الإخوة في هذه الحياة الدنيا إنما هي الجنة. ولذلك لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه التشهد وعلمهم أربع كلمات يقولها المسلم في تشهده بعد التشهد، جاء رجل فصلى خلف معاذ بن جبل فما كان يسمع ما يقول، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف دندنته ولا دندنة معاذ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللطيف الرحيم الرؤوف بأمته، وأنت ماذا تقول؟ قال: كنت أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، هي هذه غاية المؤمن، أن يسعى إلى الجنة وأن يطلبها. ولكن الجنة أيها الإخوة تحتاج إلى عمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في هذه الحياة الدنيا، ولنجزينهم يعني بالآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن ولذلك مؤمن آل فرعون لما كان يعظ قومه كان يقول ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون لي للنار، ثم قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن هذه أيها الإخوة الطاعات التي يتنافس فيها المتنافسون، والتي قال الله تعالى فيها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء. لا نظن أن الأعمال الصالحة تنتهي بالحج، لا، الذين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه هي السعادة أيها الإخوة، وهي التي يتسابق فيها المتسابقون، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذه الأماكن التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق المتسابقون، وليست أمور الدنيا، فإن الدنيا أيها الإخوة زائلة. ولسنا ندعو الإنسان أن ينسى نفسه في الدنيا، لا، الله تعالى يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولكن ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تستضيء قلوبهم بالإيمان ويشتعلون بها عند قول الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو نور من ربه، لما بين ذلك قال نور يقذفه الله في القلب الإيمان، نور يقذفه الله بالإيمان بالقلب. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على هل ذلك من علامة قال لا، الإقبال على دار ماذا على الدار الآخرة والانحراف والانصراف عن دار الغرور وانتظار الموت قبل وقوع الموت. هذه هي العلامة، أن تقبل على الآخرة وأن تعرض عن الدنيا وأن تستعد للموت قبل نزوله، هذه علامة الإيمان أيها الإخوة.